الاخر يقول لي هل الضحك والابتسام يبطل الصلاة؟ الابتسام لا، الابتسام مكروه في الصلاة ولكن لا يبطلها، اما الضحك فالراجح انه يبطل الصلاة لان فيه احداث صوت واحيانا يخرج معه حرف، والراجح فيه انه مبطل للصلاة.